وله ما في السماوات والأرض. احنا في الزام الملك مرة اقول له ما في السماوات وما في الأرض، ومرة اقول له ما في السماوات والإيه، ومرة اقول يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة اقول يسبح لله ما في السماوات إيه وما في الأرض. اللام حينما تكون للملكية المملوك مختلف، فحين يقول يسبح لله ما في السماوات والأرض يبقى القدر المشترك الموجود فيهما، لكن فيه أشياء في الأرض وليس في السماء، وفي أشياء في السماء وليس في الأرض. يقوم لما يقول له ما في السماوات والأرض يبقى المشترك فيه كويس كده، وإذا قال له ما في السماوات وما في الأرض يجي للمخصوص في الأرض وللمخصوص في الأرض. يبقى ايه في حاجة اسمها استيعاب الملكية. استيعاب ما هي اللام تفيد الملك. ساعة ما تشوف اللام كده المال لزيد يعني معناها ايه ملكه، لكن مرة يعني يتصرف في الملك الى الاختصاص، لان الذي دخلت عليه لم ما يملكش. ما تقولش ايه اللجام للفرس، هو الفرس يملك اللجام والذي لم التخصيص. يبقى مرة يبقى للملك إن كان ما دخلت عليه له أن يملك، وما كانش يقولك المفتاح للباب والباب حيملك المفتاح ولا يعني الخصوصية. يبقى مرة للملك ومرة للإيه للخصوصية. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وما دام له ما في السماوات وما في الأرض يبقى ما فيش حد له ملكية أبدا مستقلة، وما دام ما فيش حد له ملكيه مستقله يبقى ملوش ذاتيه وجود، لان الوجود الاول بتاعه موجود وما به قيام وجوده موجود، ما فيش له ايه ذاتيه. فاللي عايز بقى يعاني في الالوهيه يكون له ايه يكون له ذاتيه، انما اللي ملوش ذاتيه دي الولد الصغير مثلا لما يجي يعاند ابوه يستنى لما تبلغ وتبقى كبير كده وتقدر تكتب، انما لما يكسب بقى ويطلع كده يبقى يعمل ولا لا. انما انت متغذرش، انت وجودك هبة وقيام وجودك هبة وكل شيء يمكن ان ينزع منك، يبقى انت مالكش ايه مالكش حاجة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه المسألة، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه في وراء نفسه استغنى، ده رؤية منه، انما هل استغنى صحيح؟ يقول له لا ما استغنتش، بدليل انك انت ما تقدرش تحتفظ بما لك. نعم. وله ما في السماوات والارض. اللي له ما في السماوات والارض وبه قيام وجودك بقيوميتك، ده بيطمنك وبيقول لك انا قيوم. قيوم يعني قائم على امرك، ومش قائم على امرك لا، ده بالمبالغه. مبالغ قيوم يعني اشد من قائم كمان. طب وما دام هو اللي قائم على امرك ايجادا من عدم وامدادا من عدو، يبقى يجب ان تكون طاعتك له ولا ما طاعتك لغيره. ده احنا عندنا كم حديث يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، اللي ياكل لقمتي يسمع ايه. طب اذا كنت انت على في الوجود، وجودك من عدم من الله، امدادك من عدم من الله، ابقاء مقومات حياتك من الله، يبقى له الدين واصب ولا مش واصب؟ واصب يعني ايه؟ دائم وواجب مش حاسب. الدين يجب ان يبقى الخضوع له. ليه؟ لانك لا يمكن ان تستغني عنه، ان تستغني عنه، والا تبحث لك عن ارض اخرى غير ارضك، وسماء اخرى غير ايه؟ غير سمائك. نعم. وله ما في السماوات والأرض، ونتيجة لأن له هذا فله الدين واصب، معنى إيه؟ دائم. دائم ليه؟ لأن ما فيش هياخد حد هياخد منه، ولا فيش استعداد إن ربنا يسلم ملك لحد، لا تزال يد الله في إيه؟ في ملكه. وله الدين واصبا. وما دام الإعكاء كده أفغير الله تتقون، تبقى عملية جنان بقى. عملية جنان انك انت تؤمن لله ما في السماوات والارض، وله الطاعة والخضوع والانقياد دائما، مش هتقدر تتحلل عنه. يبقى اذا من العمق انك انت تتقي غيره، انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض منه الايجاد من العدم والامداد من ايه؟ من عود، وله الانقياد واصل دائم، يبقى كان من الواجب ان لا تتقي ايه؟ فاذا قال افغير الى توبيخ ولا مش توبيخ؟ اتعلم ذلك ان لله ما في السماوات ولله ما في الارض وله الدين واصل ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعلمه. وله ما في السماوات والارض ملكية وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي إلى العصر وإلى الهلاك. وإن اغتررتم لأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة صحة تبقى كويسة، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة أو كل ما حوله، اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية، وأهم المتع المعنوية التي تريح القالب أن يكون للإنسان دين يوجهه إلى أن له رب لا يعجزه شيء، فإن ضاقت عليه الدنيا بأسبابها فله رب يسعفه، تبقى دي الراحة الإيه؟ الراحة الكاملة. يبقى إذا عايزين حاجة يبقى فيها سلامة للقلب وسلامة للإيه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في كونه وقدر فيها أقواتها، اطمئنوا إلى أمره، ولا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم تجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم ان توجدوا رزقا، وانما يريد منكم انكم تعملوا ايه؟ العقل المخلوق لله والطاقه المخلوقه لله والماده المخلوقه لله تفاعلوا معها. وقلنا ان تفاعل الانسان في الحياه فيه اشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وان لم تطلب منها ان تفعل. انت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك ولا من الهواء يهب ولا من ابدا، تطلبش حاجه من هي بتفعل لك ولا لا؟ تفعل لك وان لم تطلب منه. وفيه شيء يفعل لك ان طلبت منه ان الاب ان ان ان ان ان فعلت بايدك فيها وحرستها كده وزرعتها تديك ماده تكسب. الناس يتفاضلون في ايه؟ بالاشياء التي تفعل لهم وان لم يطلبوا، ولا بالاشياء التي تنفعل لهم ان فعلوا؟ ارتقاء الناس كلها بالاشياء التي ايه؟ تنفعل لهم ان فعلوا. انما الاشياء اللي تفعل لكل الناس دي، طب ما الشمس بتسرق او الهواء بيهب والميه بتنزل من المطر على كل الدين، على المؤمن والكافر وفي اي حته. انما الناس بترتقي بايه؟ بترتقي بالاشياء التي خلقها الله تنفعل لك ان فعلت ما فعلت. وان ما فعلتش ما تسالش عن ايش يرجع عنك. ولذلك الواحد يقول لك بقى الكافر يبقى واحد مش عارف ايه وايه. ليه؟ لانه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وان لم تطلب. وبيزيد عليك في انه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له انفعل، يديه انفعل. واللي ما بيشتغلش ما يعني ما يطلع ينجح. يبقى اذا فيه اشياء تفعل لك وان لم تطلب، وفي اشياء تنفعل لك فتعطيك. التقاءات الناس كلها بايه؟ بالشيء الايه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وان لم تطلب منه ان يفعل ينفعل لك، زي ما بناخد دلوقتي الطاقه الشمسيه عشان نسخن بها ولا نقوي منها ايه؟ يبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ايه؟ ارتقاء. فالإنسان الحق سبحانه وتعالى أمدنا بهذه الإيه؟ النعم، فحين يمدنا بهذه النعم الإنسان منا برتابة النعمة قد يزهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاء إزاي؟ أما قال لك ما تشبهش نفسك. إذا كنت أنت إنسان تعطي أو ولدك مصروفه في كل شهر، يعني أول الشهر جاء كل خضر 10 جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على أن يرقاك بعد ذلك إلا كل شهر. إنما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويأمر على الأوضة ويكح ويعمل ويبين لك ناس يرى أنت شايف الله والله، يبقى إذا رتابة النعمة قد تزيلك عن مين؟ عن المنع. ما تذكرت إلا حين الله. ولذلك قال فإن أعطيت لكم نعما اوعى تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لأن كنتم حتحكم على نفسكم بأن مفيش منع وغيره. بجميل من لما أسلب النعمة مش هتلاقي إلا تقول يا رب. يبقى ساعة ما أسلب النعمة تعمل إيه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتزهلكم رتابة النعمة عن المنعم. ليه؟ لأن أنت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك. بحيث ان كده ان اصابك مرض إيه؟ مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. ان اصابك فقر مش هتقول الا لمين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم ايه؟ اذا الانسان تمر عليه فتره الضر ما يكذبش نفسه، يروح للايه؟ للحاجه اللي ايه؟ للحاجه في نفسه. يبقى اذا الضر والحاجه هي اللي تلفت الانسان الى الايه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمة تسفل عنه، إنما إذا سلبت النعمة تبتدي نعرف إيه؟ بأمتى رحت له؟ إذا مسكم الإيه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعة ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي. ذكرتني بك يا ربي. يقود على أنها نعمة كأنها نجدة كده. يقول يا ربي الحمد لله أنت ذكرتني بي أنا كنت ناسي. ساعة ما يقول كده ويحس بالعملية انه هو كان مقصر وصار ربنا يرفع الايه البلاء عنه. ولذلك لا يرفع قضاء على العبد الا ان رضي به وقال يا رب ده دي خير فيه لانني كنت سادة وكنت غافل والمسألة دي ردتني لمين؟ ردتني لك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنبهوا جيدا الى الاحداث التي تصيبكم وإياكم أن تستقبلوها بالفزع والجزع، ولكن استقبلوها بالرضا والإيمان، واعلموا أن ربكم يغار عليكم فهو يلفتكم إليه تعرفكم. يلفتكم كده عشان تقولوا إيه؟ يا رب من عبادي من أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا إيه؟ يا رب. ساعة ما يقولوا يا رب بقى كده وبعد ذلك يذهبون إليك. ولذلك الآية الأخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني ربنا يريد منا إيه؟ لما يجي بأس لنا في أي حاجة منين؟ نتضرعوا إلى الله. ليه؟ لأن الضراعة إلى الله نفتة وتذكير إيه؟ به. يبقى النبي يقول خذوا بالكم أن كل الأحداث إياك تكرهوها لأن المصاب الحقيقي مش هو اللي يجيله ضر وبتاع، لا، المصاب من حرم الثواب. وما بكم من نعمة إن كنت أنا بقول أن لله ما في السماء والأرض ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه في الآخر كله وليبذل واصب ومش عارف كل حاجة ويفرض إن واحد عنده نعمة الآن يقول له النعمة دي هي اللي هتمسك المنعم. إنما لما هيمسك الدور ما أنتش هتجد إلا مين؟ إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني تزرعون بفراق زي حوار البقر. يبقى يعني من تشأمك المسألة انك تنفضح. تنفضح امام مين؟ امام اللي كنت متكبر قدامهم وامام اللي كنت عامل عليهم مش عارف ايه لا. ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبروا وتقولوا في لحظة من اللحظات ستلجئنا الاحداث الى ربنا. برضو لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضو زي الاول. بل بالعكس ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا إليه وقعدوا يجعروا يقولوا يا رب يا رب ويعيط ويمكن يصلي ويقول له ادعي لي وده روح مش عارف ايه وده ادعي له وبعدين ربنا يكشف عن الضر. ربنا قال عنه في آية أخرى مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه برضه سنة عشت كده وتعكنه ما قال إيه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء بيقول برضه ليه حد استفيد لأن مش كلكم هتصدقوا فريق منكم إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم إلى الله وبقينا نشوف الناس اللي ما كانوش يفكروا يحجهم بقى يروح يحجهم ويطوفوا ويبكم ويروحوا عند الملتزم وعيطهم واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الاحداث اللي الجئتهم الى الله يبقى قدموا لهم حسنه ولا ما قدموا فيه يبقى قدموا لهم ايه حسنه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضو من الايه من ذوي من ذوي. اذا فريق منكم بربهم يشركون يعني ايه واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاترة ويتعب ومش عارف ويبتاع ولا فيش وبعدين هو يلجأ الى الله ويجيب الناس يدعونه ويقول ومن ذلك ربنا يشف عنه الضر. يقول اصل انا اخترت الطبيب اللي كان اناسه الطبيب الحاضر ورحت وقعه فلان ما تنسبها لله وتسلم تنسبها لربك وخلاص وتخلص من العملية برضو عايز برضو تبقى ايه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه سمان امن اجتماعي في الكون بيقول للناس اياكم ان تأخذوا على غيركم حين تقدمون اليهم جميلا فينكرونه اياكم ان تكفوا عن الجميل على غيركم لان دي بيعملوها وياهم بيعملوها وايه مش بس وياكم. يبقى ربنا بيعمل ايه سلام اجتماعي علشان الانسان اذا عمل في واحد جميل ثم انكره يمكن قد يزهده في الجميل يقول لك يا شيخ ما انا عملت فلان وعصر منه كده يقول له لا ايه وعليه ليه لانهم عملوها بيعملوها ويا اعلم بيعملوها ويا ربنا بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي يقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وتيجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموا قعد يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي انا اسألك ان لا يقال في ما ليس في. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعله لك. طب وليه ما فعلهاش لنفسه عشان يدينا اسوه لما ما تمتعلش وهي يقول ايه بيكفروا بيه مش مؤمنين بيه مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الانسان بيكفروا بيه هو وسيعهم ولا مش وسيعهم وسيعهم يبقى بيه امل ليه تامينات المجتمع. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون ليكفروا بما اتيناه يعني مستعظمين ان يقول لك ايه وتيتوه على علم مش قال كده قال انا وتيتوا على علم اصلا كنت مرتب لها اصلا كنت يقول الحمد لله ربنا نجحك كده انا اصلا كنت مذاكر مذاكر ايه. طب ما هو برضه كان يبقى مذاكر كويس كده وبعدين يجي للامتحان لو في امتحان يصيبه مرض ولا حاجه ولا يجي له ساعه امتحان صداع ولا اي حاجه وبعدين انما وتيتوه على ايه وتيتوه على علم ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا اكفروا بما اتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره اتمتعوا يا سيدي في الدنيا لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء انا جعلت الاخره دار ايه هي دار الجزاء. ليكفروا بما اتيناهم بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا اسمها لام العاقبه لام العاقبه انت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث انت مش في بالك ان ده يحدث انما اللي حصل كده هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو، هم التقطوه عشان يبقى عدو ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه انهم كانوا مغفلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. فالمساله مش مراد ان انت اللي ربيته وانت اللي مقلوا في الوقت هو في الوقت اللي بيأثروا فيه الاطفال. فأي عبد ما يجيش على بالك كده ان حد تاب ولا مات البحر ولا بتاع، يقول لك واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه. تيجي يقول لام موسى وحين يقول ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، بقى في ام تقول لها ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب دي تيجي ازاي؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا خدتش على شيء ولا ارميه في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه وقلبه ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. كلمة فتمتعوا أنا برضو يعني تدل على أن الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا إيه؟ مش هيقضب عنهم الإيه؟ وإلا لو قبض عنهم النعم وكانش يحصل إيه؟ تمتعوا. فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجة الإيه؟ التمتع وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء يجعلون لما لا يعلمون نصيبا. لا يعلمون ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضيه، هذه القضيه صدق مطابقة للواقع يعني وتقدر تدلل عليه. فإذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا الأصنام نصيبا ويجعلون لله إيه؟ دم الأصنام قالوا إيه؟ نصيب مما إيه؟ هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. طب هل الأصنام بريت بالحكاية دي؟ الأصنام ما بريتش. ده انتوا وهبتوا الاصنام اشياء الاصنام نفسها ما دريتش بها. او لما لا يعلمون يعني انتم جبتوا الاشياء لا وجود لها في العلم، لان ما فيهاش حقائق، لان معنى العلم قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها؟ هل لها وجود؟ ما لهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. هذا لله بزعمهم وهذا لايه لشركائه. طب بس كنت تستثمر، طب ما كنت تخلوا اللي يجيبوا لكم الاصنام خلوها للاصنام، واللي يجيبوا لكم الله إيه؟ يبقوا خلوها لله. انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلكم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما تديش حاجه، يبقى شهاده منكم ولا لا؟ ويجعلون لما لا يعلمون اي لا العلم قضية يقينية مش موجودة، لأنها أسماء سميتموها ما أنزل الله بها إيه من سلطان. أو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون هم الأصنام يؤمنون لهم نصيب، والأصنام حتى مش جارية على النصيب اللي هو إيه معمول لها. مما رزقناهم إحنا، يبقى إحنا اللي رزقنا، ويجعلون للأصنام إيه نصيب. فالله لتسألن عما كنتم تفترون. والافتراء هو الكذب المتعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه تعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات، هو بيقول ايه سبحانه اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه بنات. طب ما يمكن ولاد وذكور، ما يمكن ايه ذكور. ويجعلهم جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه ذكور. الله بقى طيب الاسم دي زي ما قال عليها في سوره النجم تلك اذن قسمكم ايه ضيزه. طب ما تخلوها يعني ليا ولد وليكم ولد وليا بنت وليكم بنت، انما انتوا تجعلوها لله. البنات اللي انتوا كارهينها تجعلوها لله. يبقى يجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين. العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكر، العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظره، اخس الانواع في ايه؟ ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع. ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء له. ولذلك العباس، العباس يقول ايه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات، وربنا سمع منهم ما يجيبلهمش بنات، ايه اللي يحصل؟ طب يبقى طلب غبي ولا مش طلب غبي؟ طب انت اللي ولدت لك البنت دي، طب ما هي بنت رخوة، طب واللي هجيب لك الولد ما هي بنت برضه، برضه غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه، سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد. وبعدين تنزيه له ثاني ان يكون له اخص النوعين اللي هو خلقه. اخص النوعين اللي هو ايه؟ اخص النوعين يعني في ايه؟ في عرفهم هم، لان هم كانوا ايه؟ اذا هيقول عليهم واذا بشر احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو ايه؟ وهو كذوب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانسان والانجاب يقول إيه؟ الله ملك السماوات يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. اول حاجه ده بالاناث، يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صوره؟ اناث ذكور، ذكور واناث عقل. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ اربعه. يبقى اذا العقل هبه ولا مش هبه؟ بس الناس ما بتاخدش العقل على انه هبه، بتاخد على انه ليه؟ أبقى لك الله، ما يمكن زي حكاية الولد اللي حيكون فتنة لأبوه وفتنة لأمه ويجعلهم يقبلهم على أنهم يختارهم ولا بتاع، فربنا سبحانه وتعالى ولو أن صاحب الحكم رضي بما قسمه الله من هبة العقل اعتبروه هبة أيضا. يهب لمن يشاء إناث، يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورا ويجعل من يشاء إيه؟ حكيم. قال لك لو ان الانسان رضي بهذا لراى كل ولد في الكون ابنه، كل ولد من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الام تعب في حمله ولا في رضاعه، كل ما يشوف الولد انت بتلاقي الجنك. ليه؟ لانه رضي بهبه الله. وما دام رضي بهبه الله في ان ما يكونش له ولد يقول له لاجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، اي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لانه هيعمل له عزوه، ولما يعمل له عزوه ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسره وينفعه في كذا. انما البنت هتبقى ايه؟ هتبقى عاله وايه؟ تبقى عاله عليك. واذا بشر احدهم بالانثى، بشر احدهم بالانثى، طب ده البشرى تكون بخير، يبقى كان يجب انهم يستقبلوها استقبالا به. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، معنى سودان الوجه انقباضه، انقباضه من الايه؟ من الغيظ. ونمسكه على ون، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي نمسكها على حيوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها نسكنها في شغلانة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكذب هو كتم الشيء. ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. وأخذ من القربة حين تمتلئ ماء وبعدين يخزرها يروح إيه؟ رابطها. تبقى رابطها تبقى الإبل القربة ما لنا ميه كده وعايزه تنفجر. ان غضبان تروح عروق ارتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم وليه؟ يبقى مكذوب. مكذوب يعني ممنوع ان ينفجر، يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القول من سوء ما بشر به. من سوء برضه ما بشر به. ربنا سبحانه وتعالى بيتحمل قلبه. يتوارى من القول، قال يقول لك ايه يحصل؟ يقول ده جاله بنت. يتوارى من القول من سوء ما بشر به، فيمسكه على هون على ذله ام يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون في الأمرين، أن يمسك على هون أو أن يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشرية. مقتضيات النفس البشرية ان الانسان يبقى له جاه ويبقى له عز، بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. ازاي؟ هو فهم انه يقدر يكون الجاه والعز دي بايه؟ باسبابه وحدها. انما لو علم ان تكوين الجاه والعز بشيء فوق اسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمسألة من اكثر ايه؟ ليه؟ قال لك لان العزة مش بما تنجب، العزة لله كده ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبة الايمان، ما تعتزش بالامثال ولا بالانجاح، اعتز بانك انت في بيئة ايه؟ مؤمنة متكافلة. اذا اصابك فيها ضيم كل واحد يفزح ايه؟ كل واحد يفزح لك. قد توجد اولاد عاقة ويبقى ابوها في شدة الحاجة ولا يدوه. ليه؟ لانه لجأ الى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلق، انما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بانفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة كل واحد عنده نعمة، ان كانت اريحية يحب ان تتعدى نعمته الى غيره. يعني عنده مثلا عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف ايه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده اي حاجة الا لعين المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية ان الانسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى الى غيره. لكن شوف الايمان عمله، لما هاجر المهاجرون وتركوا اهلهم واموالهم وزويهم وذهبوا الى المدينه، الواحد من الانصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثه يقوم يجيب المهاجر، قال يقول له بص كده لزوجاتي الواحده اللي تعجبك فيهم انا اطلقها وخدها. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبيه ايه؟ عصبيه الدم؟ عصبيه الجنس؟ لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتموت ذكرى. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي، قال له لا، إنه عمل غير صالح، يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. ما دام إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم، لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الانسان صحيح اعتز وقلت لنفسك العزه، بس شوف العزه فيه من مين؟ العزه بالله وبالرسول وبالايمان وبالبيئه الايمانيه. يبقى كل دول ولادك وكل دول عزوتك وكل مش عارف كل دول، انما انت تعتز بطريقتك انت، عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه. لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بايه؟ لمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به. هو ذا العبادة إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. ونقص بعضهم كان لما امرأة تخلي البنت مش بقى يعني يدس البنت، ده يكرهها هي وهي دخلها إيه؟ مالها هي ويبقى دليلها ويبقى مش عارف، يقول له ملهاش دعوة. ولذلك المرأة العربية فطنت إلى ما لم نعرفه إلا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش إلا دلوقتي. كان أبو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعدة بتغني بالليل تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني سايبنا كده وقاعد بعيد، غضبانا أن لا نلد البنينا، فالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. فالرحلة دخلنا إيه في الحكاية دي؟ ما عرفناش إلا بعد إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين، الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملها معادلة غلط، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال إيه؟ هيبقى قصير. واحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قيس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي باقية لغيرك. طب وأنت مات، يبقى الدنيا الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيها، عمر شهر وعمر شهرين وعمر شهر، مالكش دعوة بطولها بقى، لأن طولها لمين؟ غيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي إلى زوال ولا لا؟ يبقى إذا أنت اخترت الخاسرة. ليه؟ لأنك أنت حتى ما أنتش ضامن تعيش متوسط الأعمار، يمكن تختبر قبل أن تصل إلى متوسط الأعمار، وهبت وصلت إلى متوسط الأعمار النهاية هتموت ولا ما تموتش؟ طب وإن المدة اللي أنت قاعد فيها ستتمتع فيها بالمعاصي كلها مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طب على يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المساله بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر، نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظلومه، لان انت ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضو النهايه الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وحدثنا عن فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخره هيتنعم فيها على اقدار على قدر امكانيات خالقه. يبقى اذا وهل الاثر هيبقى لها انتهاء؟ يبقى اذا انت خدت صفقه محدوده وتركت صفقه غير محدوده، وخدت صفقه غير متيقنه لانك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مساله عمرها، وتركت اشياء الامكانيات فيها تؤدي الى نعيم على قدر امكانيات الخالق، وانت ستاخذ النعيم في الدنيا على قدر امكانيات الخالق. يبقى صفقه قاصره ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالاخره مثل اي صفه السوء، حاجه سيئه قوي. ليه؟ لانهم خسرانين خسرانين. ولله المثل الاعلى، لله الصفه العليا، فما اترك الصفه الايه؟ السيئه، وخذ الايه؟ الصفه الاعلى، الاعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر امكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسه اللي على قدر امكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء، ولله المثل الاعلى وهو العزيز، اي الذي لا يغلب على امره. وما دام لا يغلب على امره، ما هو في واحد لا يغلب على امره يعني عايش يعني، ولكن حكيم يستعمل المسائل بايه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد هنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، واذا بصر احدهم بالانثى ظلم، وصفة السوء، ولله المثل على كل دي يعني ايه كانت كافية بان ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم ايه نعمة، ولكن ربنا ما كبتش ايه سنة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ايه واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدابة مالها بقى؟ الدابة عامل ايه؟ اما قال لك ما هي الدابة مطلوعة في النعيم دول، يبقى المسألة مش مسألة كاف الدابة، يعني كاف اللي حينتفع بمين؟ كاف اللي حينتفع بالدابة. لو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الاخذ وفي شيء اسمه المؤاخذه. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه. تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حط الحصى شالها من حجر كبير، فبيفرض انه حاجه بسيطه انما مربوطه مستمسكه بحاجه اقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الاخذ هو ايه بقى؟ الاخذ انك انت تحتار الشيء، ومعنى احتوائه إيه؟ انك انت ايه اقوى من تماسكه بذاته او اقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو أخذ منك فأنت تأخذ منه، أخذ منك فأنت تأخذ منه، اسمها بإيه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل أي حاجة يقوم يقول الزبون لا مؤاخذة، يعني أنا عملت دي إيه؟ ما تجازينيش منك أنت تعمل زيها، لا مؤاخذة، مش كده بنقول كده؟ لا إيه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو اخذ الله من الناس، هو حقيقي في اثنه ان اخذه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لانها اخذت منه اشياء حقوقه في ان يكون اله واحد انكرته، حقوقه في التشريع الصالح انكروه، يبقى هي اخذت اشياء فهو بس الاخذ بتاعها هين بالنسبه الى اخذه يكون. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم اخذوا من الله شيء. اول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك هو الظلم العظيم. ياخذوا من الرسول المكذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه القران المسيح المفترى، هذا كل ده ظلم. فلو اخذ الله الناس بما اخذوا منكم، اخذوا الحق منه واخذوا الحق من رسوله، اخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا اللي يحب يؤاخذ بقى هم اخذوا شيء وما عايز ياخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابة. ولذلك نفس الايه ربنا لا تؤاخذنا، احنا اخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما تأيه تأخذ الناس. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام أكل، طب ما يمكن ما يقولوش بالأكل برضه يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم ايه؟ لهم عذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. الاجل المسمى دي قد يكون فيه غير الحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يسكنون المعارك ويحبون ان يقتلوا فلان اللي على الكفر، فلان اللي على الكفر، فلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش ومزعله الاجل بتاعهم ملوش، لان الله يعلم ايمانهم وان ايمانهم سينفع المسلمين، فيبقى نتذكرهم لمين؟ لاجل مسمى، لان يمكن دول يجي من ذريتهم ايه؟ مسلمين، يا هم نفسهم ايه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا، زي خالد بن الوليد يا عمرو بن العاص يا كريم بن ابي جهل، كل دول وازعلوا او زي نفى دول هم يقتلون، فضربونا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتاني. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم النهاية لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب اذا جاء الاجل لا يستأخرون كلام معقول، انما اذا جاء الاجل لا يستقدمون ازاي يعني؟ طب اذا جاء الاجل ايه؟ يبقى ما يتأخرش، انما يقولك اذا جاء الاجل ما يستقدموش، ثم إذا جاء لازم ممتنعة، مستحيل إن لما يجي الأجل يبقى قبل كده ما ينفعش الكلام ده. أما قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وإذا جاء الأجل لا إيه؟ ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله، يعني إن الحاجة اللي تتصدق بها أو تدهاش ما تديش من أراجل الأشياء، على الأقل ده من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت بإيه أشم لعبة مثلا في الدين، لحمة تبعت شكلها يتغير، لحمة عجوزة مش عارف حاجة مش عارف ايه، جلبية مهربية، ما تجعلش لله ما ايه ما تفعل. ويجعلون لله ما يكرهون، ولو انهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ أم قال لك إذا أعطيت إنسانا ما تحبه يبقى انت من اهل الاخره، لانك انت بتعمر اخلاق بما تحب، وان اعطيته الاقل يبقى اعرف انت بتعمر الدنيا بتاعتك، يبقى تستطيع ان تجعل من نفسك مقياسا، هذا المقياس يا رب انت من اهل الجنه ولا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره. فاذا جاء لك انسان واعطيته الاحسن اعرف انك انت بتحب الاخره وعايز الشيء الاحسن ده يدخل لك، وإذا أعطيت الأدنى عرف أنك أنت بتحب الإيه؟ أن بتحب الدنيا وعيسك. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. قبل هذه الآية قال الحق شرحا لهذه الآية ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، قال الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الخلق المسكون الذي لا نراه وهم الملائكة نفها، قلنا إنهم جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، لأن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أإذا جعلوا لله ما يحبون وهو الذكران أيجعلوا لله ذكران، يبقى برضه دي مش مقبولة. إذا فالمسألة ليست مسألة جعل البنات، ولكن أن يجعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. يبقى الأصول أننا نجعل لربنا اللي جعل المين لنفسه، مش المسألة أنهم جعلوا البنات فلو جعلوا البنين لله نقول لهم كفر خير، لا، مجرد الجعل منهم لشيء غير الله لله يبقى ده مردود عليه. وإلا فالذين قالوا أن عزير ابن الله طب هم قالوا ذكر المسيح ابن الله مثلا قالوا ذكر، يبقى معنى ذلك أن يقبل. يبقى إذن ليس الجعل للبنات هو المكروه بمعنى أنهم لو جعلوا الذكران لله لقبل، يقول لهم لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه. ولذلك يشرحها رسول الله شرحا واضحا، يقول انا مش متأبد ان كان للرحمن ولد فانا اقول العابدين، بس هو انا مش ولد. اذا المسألة ان لا تجعل لله الا ما جعل الله، فلو جعلت لله ما تحب مما اباح الله ان تنفقه لن تنالوا البر حتى تنفقوا، يبقى انت جعلت لله ما يحب، جعلت لله ما ويطعمون الطعام على حبه. يبقى اذا جعل الامر مردود لا في جعل ما يكرهون الله، ولكن في مطلق الجعل، ولو جعلوا ما يحبونه هم من البنين لله فهو مردود ايضا عليه، لاننا لا نجعل لله الا ما جعل الله لنفسه، لاننا عبيد ونتقرب إلى الله بالعباد، والعابد يتقرب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرب إليه به، مش يقترح عن اللي يتقرب به. ويجعلون لله ما يكرهون، إياكم أن يكون لكم واحد. إذا لو جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران أيقبل منهم؟ تقول لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، فمطلق الجعل الذي لن يجعله الله لنفسه مردود، انما الجعل اللي ربنا طلب منا ننفق مما نحب مقبول. ليه؟ لان ربنا قال حتى تنفقوا مما ايه مما تحبوا، ما تجعلش الفقير اهون من نفسك مش تاخد الحاجه الحلوه ليك وبعدين تدي للبقيه. ولذلك ربنا لما حب نتقرب اليه بالنسك يقول ايه؟ انت هتتقربوا وتذبحوا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ليه؟ قال لك لانك انت لما تاكل من ايه تقوم تضيف للحاجه الايه؟ الحاجه الكويسه، الحاجه الايه؟ الحاجه الحلوه. اذا فاتضح الامر على ان المردود عليهم انهم لم يجعل انهم حين جعلوا المكروه وهو البنات لله، فلو جعلوا غير المكروه وهو البنين امكروه ولا لا؟ لا ده مكروه ولا ده مكروه، مرفوض الاثنين. ليه؟ لانهم جعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. فلو جعل الله لنفسه شارب على العين والراس ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب، الكذب قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود، يعني قضية مخالفة للايه؟ للواقع. تيجي تقول مثلا ايه؟ زيد مجتهد، زيد مش مجتهد، الواقع ان مفيش اجتهاد لزيد، يبقى انت جبت قضية كلامية مخالفة مين؟ الواقع. يبقى الكذب هو ايه؟ ان يخالف اللسان الواقع، يخالف اللسان الواقع. الواقع الواقع المشهود به من القلب، والا فساعات يطابق الواقع ومن يقول عليك الكذب ازاي؟ ام الا اذا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله. بالله الذي ينفيها دي صدق ولا لا؟ انت رسول الله والله يعلمك. إذا كلامهم وفق ما يعلمه الله، وبعدين يقول الله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون إذا قالوا قضية واقعة وها هو رسول الله. وأنت بتقول والله يعلم أنك رسول، أنت صدقتهم. تبقى زيت ولا مرة؟ يقول لك لا، هو لم يكذبهم في قولهم أنك لرسول الله، وإنما في قولهم نشهد أنك لرسول الله، لأنهم لا يشهدون به. يبقى المكذب مش أنك لرسول الله. المكذب انهم قالوا ايه؟ لان يشهد ان يوافق اللسان القلب، ودي مش لسانهم مش موافق مين؟ قلبهم. يبقى الكذب هو ان يقول اللسان قضية، هذه القضية تنافي الواقع، يبقى ايه؟ كذب. الانسان عرض يقول صدق مرة يقول كذب، اما انك يكون دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد انه كذب. يبقى تصف السنتهم الايه؟ تصف ألسنتهم الكذب. ليه تصف ألسنتهم الكذب؟ أنا في لأنهم لما يقولوا مثلا إن عزير ابن الله، عيسى ابن الله، الملائكة مثلا بنات الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، كل قضية من هذه القضايا قضايا رجلة ليس لها إيه؟ ليس لها واقع إيه؟ يوافق المنطوق اللساني. لان اي واحد يتكلم يبقى ساعه ما يتكلم بالكلمه، الكلمه دي قبل ما يتكلم بها لها نسبه في الذهن، يدور في ذهنه ويتكلم، وبعدين نشوف الكلمه اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ملهاش واقع. والله ان كان لها واقع يبقى صادق، ما كانش لها واقع يبقى ايه؟ يبقى كذب. ويجعلون لله ما يكرهون. إذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده يقول له مرفوض ايه؟ طيب. وتصف ألسنتهم الكذب. إن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه، مجرد ما يقولوا يبقى كذب. ولذلك لما جه مسيلمة ادعى النبوة بنسميه مسيلمة ايه؟ الكذاب. لأن احنا عندنا بيقول إن النبي خاتم النبيين، فلما قال إنه النبي قلنا مسيلمة ايه؟ الكذاب على صدقه. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الكذب في قولهم أن لهم الحسنى إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا الرجلين ولهم جنتين ومش عارف إيه وبتاع، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرته ذهب ساعتها، وما أظن الساعة قائمة، وأنا فرد من الساعة أحدهم لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. يبقى هو بيقول دليل كذاب فيه. يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أدي كذب. ليه؟ لأن كم الأشياء تغيرت. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذا لم تبيد هذه أبدا. أول كذبة. وما أظن الساعة قائمة. هذه كذبة. إيه؟ ولئن ولدت إلى ربي إيه؟ الأجل. يبقى الكذبة. إيه؟ يبقى كذبة ثالثة. وهناك آثم يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيه. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تمام. الإنسان يحب إيه؟ يعني يبقى ربنا مديله ومديله مثلا يقول لك انت والله نفسي اسكن في شقه يجيب له شقه يقول بس انت كات ملك. طيب وليش معنى كده؟ طيب وبعد ما يديله شقه ملك يقول ده دوشه والاسانسير بيتعطل وناس جيران كتير انا عايز كده فيلا كده الواحد يبقى على قد. طب وليه رايك من البنت؟ والله عايزين حته اماره كده تجيب شويه جيران كده صح؟ يبقى يديله حاجه ربنا ايه؟ لا يسأل الانسان اللي خليني اقول كده لا يسأل الانسان قال لو امن لابن ادم جبلين من وشو يتمنى تقول لك مخلي دول الجبل الذهب ده ايه والجبل الفضل ايه وعايزين جبل كده فك متر اثنين. لا يسأل الانسان من ايه من دعاء الخير. طيب عادي ما من مرضش دي يا سيدي وربنا برضه بيده وربنا بيقول ما فيش مانع. وبعدين قال له ان لما الشر يمسه يبقى يقوس قانون وإما صار إيه فيقوتم قلوب. ونحن إذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عني أطلعين بركته وإن لي عنده للحسنى. أو قبل اللي بقول عليه يقسموا لهم إيه الحسنى وقلوا يتأملون على الله الإيه في الأمان. بقول على فرع لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. يقول لك سيدنا داوود ربنا اعطاه بقى العظمه اللي اعطاها دي. وبعد ذلك قال انه ولد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بان انزل شرد من الجراد ذهب. الجراد كله ايه انبوبه بس لقى الجراد اللي ايه الذهب بيجري على السطح وهو عنده اللي عنده ده كتير امتنع ثوبه وقعد ايه ياخد من الجراد ويحطه في حجره. اطلع عليه ربه وقال ألم أبنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضو عليهم لا يسأم الإنسان إيه من دعاء. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب اللي هو إيه إن لهم الأصل أنه ربطت إلى رب لأجلنا وأنا مش عارف إيه وكل الكلام كده. لا جرم أن لهم النار. يبقى معناه حقا ان لهم النار على ما ايه انهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب دول يستحقوا مين او لا جرم. جرم دي برضه افعال منها جارم فلان جارم يعني مجرم ولم فيه جارم يبقى فيه جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم في الجريمه. ليه؟ لان ما يقلش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان يقولها لا جرم اي لا بد ان لهم النار او حقا ان لهم النار او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. طبعا الكلمه دي جاءت فيها قراءات متعدده مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون اربع على قراءات. مفرط احنا لما نيجي نصلي بنادي مثلا وبنسلم الى على مكلف نقول اللهم اغفر له إيه؟ اللهم ارحمه مش كده اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فايه تتجاوز عن سيئاته. طب وكيف تغير قبل التسليم نقول اللهم ايه عملت نفس حاجه اللهم تعالى فرسا وزفرا. فرسا يعني ايه يعني يمون بين يدي ابيه يسبقهم الى الجنه ليغفر لهم مقدم عليه اجعله ايه فرسا يعني مقدم. يبقى وانهم مفرطون يعني مقدمون للنار يقدم قومهم يوم القيامه. يبقى هو الايده بتاعه مش كنت عامل ايده الاول وكنت عامل المساوي برضه ايده هنا هنخليك ايده هنا بقى تسبقهم الى الايه مفرطون يعني مقدمون او مفلطون من أفراطه أو مفرطون من فرطه، يعني كلها تلتقي إيه؟ تلتقي في المعنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. إحنا عارفين أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لكن عباده إن أقسموا لا يقسمون إلا به، من كان حالفا إنما ربنا يحلف ما شاء، فما لكم يحلف بذاته. تالله يعني كأنه قال إيه بالله، قال كأنه قال إيه والله، أقسم بذاته. ولذلك نزع نسوح بنا الفتان المعقول، من أغضب الكريم حتى أجاه أن يقسم؟ إيه اللي خلاه يقسم كده؟ فهو بيقسم عشان إيه؟ لأنه قسم إنما جاء لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد المقسم بذاته، وقد يؤكد المقسم ببعض خلقه، أو ينفي القسم وهو بيقسم برضه، مع إنه بينفي، يقول لك لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، فلا أقسم برواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طب قال هو عليه قسم، إنما يقول لا أقسم، فكأن هذا الأمر واضح وضوحا لا يحتاج إلى القسم، ولو كنت مقسما لأقسمت به، بدليل هو قسم لو تعلمون عظيم، ونجيب له جواب ونجيب له إيه؟ فإذا أقسم بذاته يبقى يقسم ببعض المخلوقات ويقسم بذاته ليؤكد الأمر تأكيدا. ليه؟ قال لك لأن تأكيد الأمور عند الحكم في القضاء إما بالإكرام وإما باليمين، فلما تحلف له بقى تبقى سدت عليه منافذ الإيه؟ منافذ التكذيب. ومن اللي بيقسم بيقول إيه؟ الله، فيقسم إما بالباء وإما يقسم بالله وإما يقسم بالإيه؟ بالتأكيد. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني لست بدعا في أن تكذب من هؤلاء القوم، لأن دي طبيعة الذين يستقبلون الدعوة من الله على ألسنة الرسل. ليه؟ لأن الرسل لا يبعثهم الله إلا حين يتم الفساد، وما دام بعث رسول يبقى معناه إن مش حقيقي، مش حل إن السماء تتدخل بقى. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان فيهم مناعات يقينية في ذاته، يعمل الشيء وبعدين نفسه تلومه، يبقى الراجع له من مين؟ من نفسه. فبفرض انه برد على كده بقى، يبقى المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ، يبقى اللي ما ترضعوش نفسه اللومه يرضعوا الايه؟ المجتمع. طب فاذا فسد المجتمع ايضا ماذا يكون الموقف؟ لازم السماء تتدخل. إذا السماء ما تتدخلش بإرسال رسول إلا حين يعم الإيه؟ الفساد، لما يكون ناس مردودين إلى رسول الأخير. ولذلك أمة محمد من شرفها عند ربها إن قال لهم أنتم مأمولون على رعاية منهجي في ذواتكم لوامين لأنفسكم وفي غيركم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. ولذلك مش أبعث رسول، مش حاجة لكم رسول ثاني، بشرف لمين؟ ولذلك كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى إذا الفساد إن وجد في الفرد ما يوجدش في إيه؟ ما يوجدش في المجتمع، يبقى السمع مش هتتدخل. يبقى كأن الله أمن أمة محمد على أن تكون حارسة لإيه؟ لمنهج، إما بالنفس اللوامة وإما بالمجتمع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ وينهى عن المنكر. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وما دام أرسلنا إلى أمم من قبلك يبقى الفساد طبعا. وما دام الفساد طب، ومعنى فساد يعني ايه؟ ان توجد مصالح طائفة على فساد طائفة اخرى. مش معناها كده الفساد يجي كده؟ اللي مفسدين ومنتفعين بالفساد، هنا يجيء رسول ليقلص الناس من هذا الفساد. يقابلوه بالترحاب ولا يقابلوه بالكراهية؟ لازم يقابلوه بالكراهية. والشيطان بقى يسكن ايه؟ ويزين لهم اعمالهم ويخليهم ياخدوا. ليه؟ لانهم عايشين على هذا الفساد. وده جاي عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع الفساد، يبقوا لازم يكذبوا ضده ولا ما يكذبوش بايه؟ لازم كده. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، اللي هي ايه؟ اللي من اجلها ارسل الله الرسل، يقول لا ده الرسل دول جايين على هم اللي هيكسروك الدنيا دول، ده هيخلوا مراكزكم في الارض، ده هيخلوا العبيد والسفلى يركبوكم، ده هيخلوا كذا وهيخلوا كذا، يخلوا الجماعه دول يعدوا على مين؟ يعدوا على فسادهم وعلى ظلمهم بالنواب. والرسول اللي جاي ده لازم يقف منه موقف الايه؟ المعاداه. فوقت النفس على انك لم تقابل من ان تقابل من الساده الا بمين؟ بالبحوث وبالانكار وبالايه؟ وبالمحاربه. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم، اي الفساد الذي من اجله ارسل الله ايه؟ الرسل، فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى، ينفعهم اليوم، اليوم اللي هو ايه؟ فهو وليهم اليوم، يعني يوم الموعود بقى، يقولون مش كان الشيطان هو الشيطان. وبعد ذلك هيتبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ وبرضه الشيطان ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ بريء منه. ولما يجي في الجبال يوم القيامه يقولوا انت اغويتنا ويقول انت انا اغويت، ما كان لي عليكم من سلطان، انت اللي كنت زي ما بنقول على تشويري. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انكم تعصوا، ما انا ماليش قوه. طب عندي حجه عشان اتنقل، ما هو السلطان حاجه من اثنين، السلطان معناها القوه التي تفرض ما تريد، مره يكون الحجه لتفعل انت ساعه ما يقنعك انت تفعل، ومره يكون السلطان القهر والغلبه انت كاره ولكن يقول لك اعمل. يبقى مره السلطان يبقى ايه؟ اما ان يقنعك بالحجه لتعمل انت، واما ان يرغمك بالقوه علشان تعمل وانت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوه ارغمكم بها ولا عندي ايه؟ ولا عندي حجه، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه؟ بمصرخين. فزين لهم الشيطان اعمالهم. مش مشكلة تقول انت وقال اني جار لكم الناس، فلما تراءت اتان نكس على ايه؟ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالالم، يعني يحس بيه، والاحساس له مناطق. ولذلك ربنا ليديم على المعذبين الاحساس بالعذاب قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليسوقوا العذاب. بعد دلوقتي ما عرفنا ان الاحساس كله في ايه؟ في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم، مره يقول عذاب اليم ومره يقول عذاب عظيم ومره يقول عذاب مهين، لان فيه واحد المكان اللي فيه اللي تعمله برضه متاثر، وبعدين تهينه ايه؟ انا يقول لك في حاجه ما بين الالم وبين العظمه وبين الايه؟ وبين المهانه.